النسب يا شاطر من اللي دلك عالحلوة يا شاطر من اللي قالك النسب يا شاطر من اللي دلك عالحلوة يا شاطر من اللي قالك عالنسب يا شاطر من اللي دلك عالنسب يا شاطر من اللي دلك عالحلوة يا شاطر من اللي قالك عالنسب يا شاطر من اللي دلك عالنسب يا شاطر من اللي دلك عالنسب يا حيلة مين اللي قالك عالحرة الأصيلة جينا نبارك لك عالنسب يا حيلة مين اللي قالك عالحرة الأصيلة جينا نبارك لك خدت نورتنا بنت شيخ حارتنا خدت نورتنا بنت شيخ حارتنا من اللي قالك عالحلوة يا شاطر من اللي دلك عالنسب يا شاطر مبروك يا غالي دي جمالها نادر من أصل عالي عالنسب يا شاطر مبروك يا غالي دي جمالها نادر من أصل عالي يا جمال خدودها زي الفل عودها عالنسب فرحنا جينا نهني والفرح فرحنا قلنا نغني عالنسب فرحنا جينا نهني والفرح فرحنا قلنا نغني